النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وقفنا في المرة السابقة عند سورة النساء عند آية التحريم ومسألة التحريم المحرمات في النكاح مسألة كثيرة ذكر الله عز وجل في هذه الآية وسطر الآية التي بعدها ويجب على كل مسلم أن يعلم المحرمات من النساء حتى لا يقع في إشكال فيكون بسببه اختلاط الأنساب وفساد في المجتمع فإن المحرمات في النكاح من موانع النكاح والمحرمات على ثلاثة أطراف محرمات بسبب النسب محرمات بسبب المصاهرة محرمات بسبب الرضاعة وإن شئت قلت هما نوعان محرمات على سبيل التأبيد ومحرمات على سبيل التوقيت يعني محرمة أبدي ما ينفعش أنت تتجوزها خالص ومحرمة مؤقت أي في وقت ما ثم تحل لك بداية يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم ثم يذكر المحرمات من النسب هيذكر سبعة حرمت عليكم أمهاتكم وإن علونا بمعنى الأم وإن علت من ناحية الأب أو الإيه أو الإيه أو الأم يعني الأم والجدة الأم والجدة الأب وإن علوا يبقى محرم على الرجل أو النوع الأمهات وإن علوا يبقى الأم والجدة وجد الجدة وغير ذلك خلاص وبناتكم وإن نزلنا يبقى البنت وبنتها وبنتها إلى آخر وبنت الابن من تسمى بنت الابن تسمى بنتا وبنتها وإن نزلنا خلاص يبقى دي تاني نوع وأخواتكم يبقى الأخت أيا كان طريقها إما لأبوين فتسمى شقيقة تمام وبنسمها بلان أعيان أو لأب سماء علة أو لأم سماء أخياف يبقى الأولاد إذا كانوا من أبوين يسمي بلان إيه الأعيان لأنهم من عين واحدة تمام وإن كان الأب يسمي إيه أبناء العلة أي أنه أتى بامرأة أخرى ضرة أخرى له تمام فأصبح علة تمام بنو العلات ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء دينهم واحد الأنبياء أخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى يبقى الأمهات شتى بنسموا إيه علات وبنو الأخياف إذا كانوا إيه من أم يبقى وأخواتكم سواء إذا كانوا الشقيقة أو لأب أو لإيه أو لأم هذه الثالثة وعماتكم أي وإن علونا عمتك أو عمة الأب وإن علونا وخالاتكم وإن علونا تمام خالة الأب أو أم وإن علونا وبنات الأخ وبنات الأخت بكده كام الأم بنت الأخت العمة الخالة بنت الأخ بنت الأخت وإن نزل خلاص البيت اسمهم ايه؟ المحرمون منين؟ من النسب سبعة. ماشي. ثم يذكر بعد ذلك المحرمات من الرضاعة، وهيذكر اثنتين: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المرأة التي ترضع تسمى أما، خلاص. وأخواتكم من الرضاعة، الأخت التي ترضع معك من أم واحدة أو امرأة واحدة تسمى إيه؟ أختا. طبعا دي المسألة فيها تفصيل، ولو قعدنا نخلص لحد العشاء مش لحد المغرب مش هنخلص الرضاعة، بس خلاص تمام. احنا عندنا في مرضع طفل وأم، كويس، اللي بترضعه. ماشي. هذا أصبح ابنا له، وهي أم له في مشاكل. طيب، كل أولاد هذه المرأة أخوات لإيه؟ للرضيع، للابن. في مشاكل لحد دلوقتي؟ خلاص. كل أخوات هذه المرأة خالات للرضيع، ما ينفعش برضو ايه يتجوز منه. ايه الحديث؟ تمام. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وصلت كده؟ ماشي يا جماعة. طيب، زوج هذه المرأة أبو للرضيع، نحن نسميه لبن الفحل لأنه هو السبب في إضرار الايه؟ اللبن. خلاص؟ مركزين ومش مركزين ولا نخليها ونعديها؟ طيب، الأب زوج المرأة أصبح إيه؟ أب للرضيع، وأولاده أولى أخوات للإيه؟ للرضيع، سواء إذا كان من تلك المرأة أو من مرأة أخرى. تمام. يعني سواء كانوا أشقاء منه ومن المرأة، أو أولاده فقط دون المرأة، أو من أولاد المرأة فقط دون الإيه؟ الأب، أو أولاد أخر اجتمعوا على السادية. ففي كم حال الأخوات؟ أربعة. إما يكون ابن المرأة اللي رضعت منها، تمام، أو ابن الرجل، أو ابن الرجل والمرأة، أو آخرون اجتمعوا على السادة. ماشي كده؟ طيب، أخو الرجل زوج المرأة عم إيه؟ عم الرضيع. وهنا في حديث عن السيدة عائشة فصل في المسألة. تمام؟ في حديث أن أخ أبي القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. أبو القعيس كان متزوج امرأة أرضعت إيه؟ عائشة. فكان أبو القعيس يدخل على عائشة أبوها من الرضاعة. فحينما جاء أخو أبو القعيس امتنعت عنه وقالت إن هذا إيه؟ أخو أبو القعيس. قال: أذني له فإنه عمك من الرضاعة. وصلت؟ خلاص؟ عشان إيه؟ المسألة بعض الناس يقول لك إيه المسألة سهلة، لازم الاثنين يجتمعوا على سادي. أدام أنت ما رضعتش معها يبقى إيه؟ تحل لك. تمام؟ طب ما عاد ممكن ما تكونش رضعت معاه، ممكن تكون بنت إيه؟ بنت الرجل دون المرأة، زي ما إحنا قلنا دلوقتي. ماشي؟ وما اجتمعتش معاه على سادة، بس تحرم عليه ولا ما تحرمش؟ تحرم عليه. ماشي؟ دي اسمها إيه؟ بالنسبة للأم والأم والإيه؟ والأخت من الرضاعة. نفهم التفصيل دي وإن شاء الله أحاول بقدر الإمكان إن أنا أعمل لكم جدول أو أجيبها لكم إيه مفصلة يعني. ليه؟ للتعلم، مش عشان إيه مش هجيب طبعا في أسئلة طبعا مع حكم ديت، لا، لأن ليه الآية مجملة. يبقى إحنا نعرف إن الآية ديت فصلت جاءت أجملة المحرمات من النساء. المحرمات في محرمات تأبيد ومحرمات إيه؟ على التوقيت. تأبيد يعني محرم عليه أبدا، وعلى التوقيت أي محرم عليه مدة في مدة ثم تحل له. أو ممكن نفصلها لثلاث محرمات بالنسب اللي هم السبعة، خلاص، محرمات بالرضاعة اللي هم الاثنين، وتكتب في لائحة الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، خلاص، لأن الاثنين دي إجمالي. والتحريم بالمصاهرة جاب لك أربعة، يبقى سبعة واثنين واربعة يبقوا كام؟ 13. يبقى فيها تحفظ الآية تعيد 13، ماشي؟ سبعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، دول إيه؟ الناس. نيجي اثنين من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كده إيه؟ تسعة. هنقبل إيه؟ الأربعة بالمصاهرة، أي المحرمات من جهة النكاح، من جهة الزوج أو الزوج، خلاص؟ قال وأمهات نسائكم، تمام؟ أم الزوج محرمة تحريم أبدي، والتحريم بإيه؟ بالمصاهرة، لو من ناحية النسب ولا من ناحية الايه؟ الرضاعة. ده عشان هو اتجوز امرأة، فبسبب هذا الزواج وهذا النكاح صهرت هذه المرأة، أصبحت أمها محرمة أبديا، سواء طلقت المرأة أو ايه؟ أو ماتت، ما ينفعش أن هو اتجوز ايه؟ أمها، خلاص؟ الثانية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوجة التي تكون حينما يتزوج الرجل أمها. قال في حجوركم، في الآية خرجت مخرج الغالب، يعني خرجت مغرب الغالب، مش لازم تكون صغيرة وتربت فين؟ في حجر. إذا دخل بأمها تحرم عليه أبديا، فإن لم يدخل بأمها يجوز له أن يتزوجها إن ماتت أمها أو طلقها، مش كده؟ يبقى تاني تحريم من ناحية المصاهرة بنت الزوج بشرط الدخول، خلاص كده؟ الثالثة وهي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الابن، مجرد الابن يعقد عليه تحرم على الأب تحريم أبدي، سواء دخل أو لم يدخل، خلاص. وأن تجمعوا بين الأختين، جمع بين البنت وأختها للزوجة، يعني جوز أخت الزوجة. يبقى عندنا أربعة بالإيه؟ بالمصاهرة. إيه هم؟ أم الزوجة وبنت الزوج، خلاص، بس بشرط الإيه؟ الدخول، زوجة الابن والجمع بين المرأة وأختها. والسنة دلت على أنه لا يجوز أيضا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، خلاص كده؟ عرفنا الآية؟ في صعوبة؟ طيب إيه المؤبد هنا وإيه المؤقت؟ هنقول المؤقت بس. إيه المؤقت هنا؟ الجمع بين الأختين مؤقت، وبنت الزوجة إن لم يدخل إيه؟ بها. وفي واحدة تلتة اللي هي جاية في الآية اللي بعدها، والمحصنات من النساء، هي متزوجة ما ينفعش تتجوز. تمام. أدام تزوجت خلاص. أنت تجوزها دي اسمها إيه؟ تحريم برضو إيه؟ مؤقت. فإن طلقت أو مات عنها زوجها واعتدت فيجوز إيه نرجو إيه؟ أنا تزوج. خلاص. والباقي كله على الإيه؟ على التأبيد. خلاص كده. بنت جوز أمك ماشي ماشي في الرضاعة قصدك على الرضاعة؟ لا هو أنت دلوقتي في فرق دلوقتي إحنا بنقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هو يحرم من النسب الأول دلوقتي الأب تزوج إليه تزوج أم وانت ايه بالغ خلاص وله ايه بنت اخرى فهل يجوز هل يجوز زواج البنت مع الابن يجوز ايه المشكلة لما مسألة الرضاعة هي اولا اختك لا مش اختك ولكن المسألة فين لو هي رضعت معاه اصبحت اختك فما ينفعش ان هو يتجوز من اجتمعت معه السد او كان عن طريق لبن الفحل يعني ابنة الرجل شفت الفرق بالاثنين تاني يعني لو انت رضعت من امرأة خلاص مش امك رضعت من ايه من امرأة كويس اصبحت كل بنات المرأة ايه وزوجها أبو لك ليه؟ لأنه لأنه سبب في اللبن لكن أنت أصلا كنت موجود من غير طريق اللبن إيه؟ الأب بالفرق أهو فأصبح هذا أبو لك لكن هو في الحقيقة في النسب أبو لك لما أنت في المصورة أنت قلتها لا مش أبوك ولذلك في الرضاعة أصبحت بنته أخته لك إنه أبو لك في الرضاعة وصلت؟ ولا العملية النص أنت في النساء أنت تقول المسألة في الرضاعة دلوقتي ما دخلناش في حاجة إحنا بنتكلم دلوقتي ما كلمتنا في النساء قلت لي إيه؟ قلت لي بالنسبة للناس واحد تزوج أم وله بنت هل يجوز؟ ما أيوه ما يحرمش من النسب أصلا ده انا بقول يحرم من الرضاعة ده انا بجيب الاصل هو النسب ما تجيبليش ايه يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة لا ده انا بقيس على النسب هي في النسب اصلا تجوز ولا ما تجوز تجوز خلاص ما تجوز لا لانه اصلا في الرضاعة الشبه لا في النسب في النسب ان هي ايه ان هو ابوه ما يجوز ما ينفعش تجوز ايه تاخذ ايه اختك من ناحية الاب شفت وصلت ازاي بالنسبه لو النسب لو كان ابوه تزوج غير امه هل ينفع ان انت تاخد بنت ابوك اللي من ام ثانيه هو ابوه هي اختك اصلا اختك من اب صح ما ينفعش وصلت ولا لا يبقى هنا اسباب ان هو ابوك في الرضاع انما هنا في النسب ابوك في النسب لا فلذلك بنته مش اخته يبقى المسألة غير المسألة خالص بني تضيع الوقت كده عايز بقى نقعد في الجنب كده خلاص والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي حرم عليكم أيضا نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتم أيمانكم أي بالسبي في الجهاد في سبيل الله فيحل لكم وطهن بعد استبراء أرحمهن بحيضة طبعا فقه الإيه الإماء حصل فيه جهاد لأعداء الله عز وجل من يهود والنصارى وغيرهم وحدث استبقاق لبعض النساء فيجوز وطئها بدون عقد وتسمى ملك يمين تمام ولكن بشرط استبراء الرحم استبراء الرحم بحيطة واحدة أي تعلم خلو الرحم منين من الولد خلاص قال إن ملكتم أيمانكم كتاب الله عليكم، أي فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أحل ما عدا ما ذكرنا من النساء. يبقى ده قال لك المحرمات دي من النساء والباقي كله إيه؟ حلال لك. خلاص؟ محصنين أي غير زانين، عشان الشيعة بيستند بهذه الآية. بقول لك ربنا عز وجل ذكر المحرمات منين؟ من النساء. وقال وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ينفع ان انا اخد ايه امراه تمام وان انا ايه اتقاضى معها اجرا وايه واقعد معها 10 ايام او 5 ايام او اسبوع واعطيها اجرا على ايه على ان اجتمع به. فالله تعالى يقول ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، اي متزوجين غير ايه غير زانين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ودي من فهم السيء، قال لك اهو فما استمتعتم بابتغيت المتعة ادي لها أجر. فاهمين كده الآية؟ طبعا لو رجعتم للصوتيات والكتابة في موضوع المتعة أنا ذكرت كذا أدلة من الكتاب والسنة ومن كلام الشيعة في كتبهم على حرمة الايه المتعة، متعة النساء. فلنرجع إليه. الشاهد قال أن تطلبوا أموالكم إحصان أنفسكم وإفافها بالحلال غير قاصدين الزنا، فمن تمتعتم بهن بالنكاح أي العقد والنكاح فأعطوهن المهر، أجورهن اللي هو المهر التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا جناح عليكم أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي لا جناح ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، يعني أنت تزود أو تسامحية لا جناح عليكم، إن الله كان عليما حكيما أي عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن لم يستطع طولا منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني هو جاب لك من أول كده حكاية النساء في المال وفي زواجهم، عرفناك المحرم من النساء وعرفناك ان في بواسع كتير من النساء تلك فيه. خلاص طيب خلاص كل الابواب اتقفلت عليك. فمن لم يستطع منكم طولا، ما عندهوش غنى تمام ولا عنده باءة يتزوج، الحرائر من النساء. فقال فمما ملكت أيمانكم، ودي هذا الأمر لبيان أهمية العفة، يعني العفة مهمة جدا على الرجل وعلى الشاب أن يعف نفسه عن طريق الزواج تمام. طيب فإن لم يستطع أن ينكح الحرة لغلوها والتبعات الموجودة، فمن الإماء المملوكات لغيركم إن كن مؤمنات فيما يظهر لنا، إن كانت مؤمنة والله أعلم بإيمانكم أي بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم بعضكم من بعض، أنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فانكحوهن بإذن أهلهن أي فلا تستنكفوا عن الزواج منهن وتزوجوهن بإذن مالكيهن أي من السيد، وآتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة دون نقص أو مماطلة، هذا إن كن عفيفات، قال لك محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني محصنات أي عفيفات، غير مسافحات أي غير زانيات علنا، ولا متخذات أخدان، أي ولا متخذات أخلاء اللي هو الصديق، يعني اللي هو موجود بلاد بره دلوقتي يمشي معه ويأتي معه في البيت، عزنا الله وبيوت المسلمين من ذلك. ولا متخذات أخلاء، أي أصدقاء للزنا بها سرا. فإذا أحصن، أي فإذا تزوج، فإن أتينا بفاحشة، أي ارتكبنا الفاحشة، فاحشة الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي فحدهن نصف عقوبة الحرة 50 جلدة. ولا رجم عليهن بخلاف الحرة. الحرة نوعين، خلاص، إن كانت محصنة عليها الرجم، وإن كانت بكر عليها 100 جلدة. أما الأمة حدها إذا ارتكبت فاحشة سواء كانت محصنة أو بكرا 50 جلدة، فلا رجم عليها. ذلك أي المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة، ذلك لمن خشي العنة منكم، ده رخصة للشاب اللي بيخاف عن نفسه الوقوع في الزنا. يعني بقول لك، يعني شفت نفسك كده، روح لأدنى الأشياء واللي هو صعب على النفوس، ان انت تتزوج ايه؟ أما ولم يقدر عن ولم يقدر على ايه؟ على متطلبات الزواج من الحرائر. ثم يقول وأن تصبروا خير لكم. الصبر خير من نكاح الإماء. ليه صعب على النفوس ان واحد يتزوج امرأة ملك لسيدها؟ تمام. قال والصبر عن نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد استرقاق، لأنه إذا أتى منها ولد أصبح إيه؟ مسترقا لسيده. خلاص. والله غفور رحيم، أي غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته أنه شرع لهم الأحكام ونكاح الإماء في حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طريق الأنبياء، سنن الذين خلوا، سنن الذين من قبلكم في التحليل والتحريم، ومعرفة شمائلهم وأخلاقهم وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويتوب عليكم، ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم حكيم، أي عليم بما في مصلحة العباد، فيشرع لهم حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يريد أن يتوبوا، أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم. وهناك أناس آخرون يريدون أن تتبعوا الشهوات وأن تميلوا ميلا عظيما باتباع أهوائهم، وتميل عن طريق الاستقامة ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع. فكل الشرع اللي شايفه التكاليف دي تخفيف من ربنا حتى لا تقع في المحرمات. يعني الحاجات اللي انت مكلف بها هي عبارة عن أدوات للدفاع وللتخفيف عنك. يعني لما تجد مثلا تجد في الصلاه بتقول انا بشق وتفطرت قدماه، ولكن النبي يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، تخفيف. تمام. الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاه انها كبيره الا على الخاشعين. تمام. إذن فدي كله من باب التخفيف، أي تستعن بتلك التكاليف للتخفيف بما شرع الله لك، فإن الله لا يكلفكم ما لا تطيقون لأنه يعلم ضعفكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بعد أن ذكر حق الضعفين اليتيم والمرأة بدأ يتكلم عن المال بصيغة عمومية، تكلم عن الحفاظ عن مال اليتيم وحفاظ مال المرأة سواء كان مهرا أو كان إرثا ميراثا يعني، ثم يتكلم عن المال عامة وحفظه، فقال إنه لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل، أي طرق من طرق الباطل، الرشوة، السرقة، النهب، الاختلاس، الربا، أي نوع من أنواع الباطل، تمام؟ إلا في هذه الحالة تكون الأموال تجارة صادرة عن تراض منكم، أنتوا هنتشارك مع بعض، تمام؟ أنت تدخل بكذا وكذا، أنت لك التلت ولا التلتين، راضيين راضيين خلاص، يبقى دي إيه؟ حلال، خلاص ما المفروض يبقى النص والنص، بس أنت راضيت، يعني أنت تجارة وتراضين، تجارة عن تراض منكم، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يلقي بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي من أكل أموال الناس الباطل وقتل النفس، فيتعدى بذلك، وكان عالما بالتحريم ليس جاهلا ولا ناسيا، فسوف نصليه نارا، أي سيدخل الله نارا عظيمة يوم القيامة، وكان ذلك على الله يسيرا، كان هينا لأنه قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا أيها المؤمنون فعل الكبائر مثل الشرك بالله والزنا وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا وتولي يوم الزحف وذلك، إن اجتنبتم ذلك نتجاوز عما ترتكبونه من صغائر، تمام؟ وده إيه؟ إن الكبائر لا يكفرها فعل الطاعات، لا تكفرها فعل الطاعة، لقول صلى الله عليه وسلم ها الصلاة الخمس ورمضان رمضان والجمعة الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث لما ذكر الفتن تمام قال إن الصلاة والصدقة والصوم ها يكفرنا كذا وكذا وكذا، تمام؟ أما الكبائر فلا بد لها من توبة. لذلك قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لو اجتنبتم الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغيرة وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا بقى عملية النظر ما أعطى الله للآخرين، سواء الرجال للرجال أو النساء للنساء أو النساء للرجال. الله جل فضل بعض على بعض ليحصل تكامل وتكافل بين الناس، خلاص؟ لأن التمني يؤدي إلى السخط والحسد، يسخط عما في يده من رزق الله ويحسد الآخرين، تمام؟ فقد تمنى النساء مال الرجال، قالوا ان هم ايه ان الرجال بس كانوا بيتمنوا الاعمال بقى عشان عايزين اجر زي الرجال، تمام؟ ان هم يجاهدوا في سبيل الله، تمام؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان جهادكن الحج، تمام؟ والعمره، وأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولا تمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتساب. يعني كل واحد لو عمل فلا يجوز أن إيه أن يتمنى أحد الجنسين ما كان للآخر تمام أو ما خص الله به الرجال، فالرجال نصيب من أعمالهم والنساء نصيب من أعمالهن، فكل منهم لا ينال ثواب غير ما اكتسبه، واسألوا الله من فضله يستجب لكم إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا، لكل واحد منكم جعلنا مواليا يعني عصبة يرثون ما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربين والأقربون، يعني جعلنا له عصبة يرثونه. والذين عقدت أيمانكم أي عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة، لأن كان في زمان كان في تحالف، يعني يبقى واحد يحلف واحد إن إحنا نجاهد مع بعض وكذا وكذا تمام، وإن مالي مالك ودار دارك وهكذا، وكان في نصرة كان في توارث على سبيل النصر وتوارث على سبيل التحالف، فنهى الإسلام عن ذلك. قال والذين عقد أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي فأعطوهم نصيبهم من الميراث، ده كان قبل الإيه أما تنزل آية الإيه المواريث. إن الله كان على كل شيء شهيدا، ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم، والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ. خلاص يبقى ده بالنسبة لإيه ليه بالنسبة للموالي وهم العصبة ومسألة التحالف ومسألة النصرة التي كان يتوارث بها في صدر الإسلام ثم نسخ بآية المواريث. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون أي قيمون قيم على المرأة، يتولون أمرهم ويقومون على شؤونه بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليه. والفضل فضل الرجال على النساء تمام بأمرين، أمر من الله وأمر خاص بالرجل. أمر الله قال بما فضل الله بعضكم على بعض، وأمر من الرجل وبما أنفقوا من أموالهم. رجل على المرأة لسببين، سبب ما فضل الله به الرجل من تركيب خلقة وطبيعة الرجل، وسبب من إنفاق الرجل على المرأة والقيام عليها عليهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله. فالصالحات من النساء قانتات أي مطيعات لله تبارك وتعالى، مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب أي حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الترفع، الترفع على الزوج وعدم طاعة أمره سواء بقول أو فعل. فعظوهن أي فابدأوا بالعظة، التذكير والتخويف، الترغيب والترهيب، تذكروهم بالله عز وجل وتخوفوهم من الله تبارك وتعالى. فإن لم يستجبن فهجروهن في المضاجع، الهجر يكون في الفراش موليا ظهرك لها، لمش سيبها البيت وتمشي تمام، ولكن الهجر في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها. فإن استجابت وإلا فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي إن رجعت للطاعة تمام فلا شيء. فإن أطعنكم أي رجعنا للطاعة بعد تلك الأساليب فلا تبغوا عليهن سبيلا. الضرب غير المبرح أي الذي لا يترك علامة وأثر تمام، ويكون ضربا للتعليم وللتأديب وللرجوع لا ضرب انتقام. فإن لم تنفع تلك الأساليب وإن خفتم شقاق بينهما أي أولياء الزوجين أن يصل خلاف بينهما إلى العداوة فابعثوا حكما من أهله أي رجلا عدلا من أهل الزوج وحكما من أهلها أي رجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بينهما فيما فيه المصلحة سواء من التفريق أو من التوفيق بينهما والتوفيق أحب وأولى فإن أراده الحكمان أي أراد التوفيق وسلك الأسلوب الأمثل في التوفيق يوفق الله الحكمين ويرتفع الخلاف بين الزوجين إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من عباده خبيرا بما يخفونه في قلوبهم يبقى الدعوات الصارخة الآن على الشاشات وعلى الساحات والمواقف في مسألة حرية ومساواة رجل المرأة هي دعوة ذات شقين الشق الأول إن كان التفاوت أو عدم مساواة الرجل المرأة وتميز الرجل عن المرأة كان من شرع البشر يحرم تقولوا إيه لازم نساوي المرأة بالرجل ويعيب على العلماء طبعا هو ده إسلام يعيب على المسلمين إن في تمييز للرجل يسموا المجتمع مجتمع ذكوري نقول إن كان التمييز تمييز البشر فهذا حرام وكان هذا في الجاهلية كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم بما كانوا يعملون تمام؟ يبقى إذن لو كان التميز زي ما يعمل أهل قالوا ليه لو كان في بطون الأنعام حي وموجود يبقى للذكور خالص للذكور النساء مش ياخدوا حاجة وإن كانوا ميتة فهم في شركاء لأنهم كانوا يستحلون الميتات يبقى ده تمييز حرمه الله لأنه تمييز منين؟ من البشر وقال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت تمييز حرمه الله تمام وكذلك التمييز في الميراث يا أيها الذين آمنوا لا ترثوا النساء كرها خلاص يعني كانوا لا يعطون المرأة شيئا أبدا إنما كانوا يعطون المال لمن يركب الخيل ويجاهد العدو نقول ده كله حرام أما إن كان التمييز من الشرع فيجب علينا الاستسلام والخضوع حينما يقول الله وليس الذكر كالأنثى حينما يقول الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض تمام فإذا أتى هذا من عند الله فيجب علينا أن نستجيب والله جل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو أعلم بمصالح عباده هو أعلم بمصالح عباده والذي يترنمون به ويوعدون ويزيدون من أجل أن تأخذ المرأة في الميراث مثل الرجل فنقول لهم هذا ظلم على المرأة وليس ظلم على الرجل فلو ساوينا الرجل بالمرأة في الميراث لا كان هذا ظلما فإن الله جل جعل كل الوارثات من النساء يرثن بالفرض يعني أوجب أنهم يأخذوا بالإيه؟ بالفرض أما الذي يرث من الرجال هم الذي يرث من الرجال 15 على التفصيل 4 اللي بيرثوا بس فقط من 15 الزوج والأب والجد والأخ الأم فقط ومسألة التفاوت بين الرجل والمرأة عند التساوي في الدرجة. يقول الله يوصيكم الله في أولادكم في إيه؟ أولادكم. يبقى أربع حالات بس الذي فيها يتفضل الرجل على المرأة فقط في المراس. هناك حالات كثر أكثر من أربع حالات فيها تتساوي المرأة مع الرجل، وأكثر من 30 حالة تزيد المرأة على الرجل، وهناك حالات تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل. وفي الحالة التي يفضل فيها الرجل على المرأة يكون ذلك لما يتحمل فيه الرجل من الأعباء المالية، فإذا كان الولد يأخذ أكثر من أخته لأنه الذي يتحمل الأعباء، يصرف على أخته ويزوجها ويعتني بها ويأكلها ويشربها ومالها خالص لها، يبقى الأفضل لو كانت المرأة هي اللي بتقوم بكده ما كانش لم يكن ذلك عدلا ولا إنصافا بالنسبة للمرأة، ولكن الله حكيم عليم. أقول قولي هذا واستغفر لكم وجزاكم الله خيرا.